فالإشارة ليست كلاما ولو فعلا. ولهذا لو قلت الإنسان واقف معناه لكن ما سمى كلام، وإذا قلت اجلس صار كلام. ولا رأيت شخصا واقفا مكتوب في ورقة اجلس، فإنه لا يسمى كلام عند النحويين. لماذا؟ لأنه ليس كلام، لأنه ليس كلام. هو يسمى كلاما في الشرع، ويسمى كلاما عند الفقهاء، لا يسمى كلاما باصطلاح النحويين. وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الوصية المطلوبة كالوصية المنطوبة، قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين أو شيء مسلمين يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. طيب المركب يعني الذي تركب من كلمتين أكثر ولو تفريقا، تركب من كلمتين أكثر ولو تفريقا. فإذا قلت هل هذا لفظ ولا غير لفظ؟ نعم لفظ. هل هذا غير لفظ خالص؟ لفظ. هو لفظ لكنه ليس مركب، فلا يسمى كلاما عند النحويين. لا بد ان يفرق من كلمتين فاكثر تحقيقا او تقديرا. فمثلا تحقيقا اذا قلت قام زيد، هذا مركب من قام وزيد تحقيقا، ولا تقديرا اذا قلت قم، هذا ما ترك من كلمتين، ما ترك من كلمتين تحقيق، ولكن تقدير، لأن قم فيها ضمير مستتر، ضمير مستتر في قوة الباب، في قوة الباب، فهي مركبة من إيش؟ من كلمتين. المحيط المراد المحيط ما أفاد السامع بحيث لا يتشوق بعده إلى غيره، هذا المحيط. نعم ما أفاد السامع فائدة لا يتشوق معها إلى غيره. فإذا قلت نجح الطالب أفادت ولا لا؟ أفادت. الآن السامع ما يتشوف إلى غيره، لكن إذا قلت إن نجح الطالب، إن نجح الطالب، هذا مركب من ثلاث كلمات، إن نجح الطالب ثلاث كلمات، لكنه لم يثبت. بل السامع إذا قلت له إن نجح الطالب سوف يتشوف، إن نجح الطالب ماذا يقول؟ إذن لا نسمي هذا كلام. لماذا؟ لأنه لم يبت فائدة لا يتشوف السامع بعدها إلى غيره. طيب ولو قلت إن نجح غلام عبد الله الطيب الطاهر، إذن ما سجد يكون كلام لنا. ليش؟ ما أفعل نفس السامع لا نقول هذا أطلع فائد، أطلع فائد. إذا لابد من فارجة لا يتشوق السامع بعدها إلى شيء، ولا فرق بين أن تكون الفائدة جديدة أو معلومة. فلو قلت السماء فوقنا كان كلام صح لنا، السماء فوق هو كلام مع أنه معلوم، الأرض تحتنا كلام ولا غير كلام؟ كلام مفيد. كأننا والماء من حوله قوم جلوس حولهم ماء، مفيد ولا غير مفيد؟ مفيد. مع أن هذا تفسير خاص، إذا كان الماء من حولكم فأنتم تروح حول الماء. طيب على كل حال المفيد إيش نقول؟ فائدة لا يتسوق السامع بعدها إلى شيء، سواء كانت هذه الفائدة معلومة للسامع من قبل أو جديدة. لفظ طيب قوله بالوضع، مراده بالوضع أحد أمرين أو نسيت فقل أمرين. الأول أن يكون الواضع له راسل الوضع وخرج بذلك كلام السكران والمجنون والنائم والهادي، هذا لا يسمى لا يسمى كلام، لأن واضعه غير قاصد له. ومعنى آخر بالوضع أي بالوضع العربي بالوضع العربي، فلو جاءنا كلام يفيد فائدة لا تشوف سامع بعدها إلى شيء لكن العرب لا يفهم، نعم فإنه لا يسمى كلام. ولذلك نطلب من الأخ جزاك الله أن يعطينا جملة مفيدة بلغته لا بلغة العرب. ايش ايه قل ايه كيف يقول راضي ايه لان ما نفهم في هذا المعنى، لان نفهم زيد الراضي يعني يرى كما يرى البعيد. طيب على كل حال لا بد ان يكون بالوضع يعني بالوضع العربي، بمعنى انه مطابق للغه العربيه والا لم يكن كلاما عند النحويين. اذا كنا نقول النقص المركب المفيد بالوضع لا يكون لا يكون الكلام كلاما الا بهذه القيود الاربعه. النقص مش اللي خرج منه الكتابه والاشاره والاخوه، المركب ما لم يكن متركبا، والمركب يشمل ما تركب من كلمتين حقيقه او تقديره، المفيد ما خرج به ما لم يفيد وان تركب من الف كلمه، ما دام لم يفيد ليس بكلام. بالوضع وكيف منه ما لا بأن بالوضع من المتكلم به بأن يكون قاصدا، بالوضع من حيث اللغة العربية بأن يكون مطابقا للغة العربية، لأن كلامها بالنحو الذي نريد أن نطبق كلامها فيه به على اللغة العربية. طيب ماضي ولا مستقبل؟ ماضي قادم على الماضي. لأنه طيب أبو مضاف مضاف منه صحيح هذا؟ بل فإذا قلت لشخص اضرب هذا مبني على السكون، وإذا قلت اتق الله اتق على خلف حرف العلم مبني، وإذا قلت يضربن زيدا يضربن الفتح اتصال بنون التوقيت، وإذا قلت قوموا على ايش؟ على حسن على حسن. إذا يبنى فعل الأمر على واحد من أعضاء السكون حرف العلم الفتح. وإن شئت تقول بالتوقيت السكون الفتح حذف العلة حذف طيب، وأي من أدوات الجزم التي تجزم في عليه، مثل أن تقول أي ثوب تلبس ألبس، أي كتاب تقرأ تقرأ، أي كتاب تقرأ تقرأ. أين في الشر؟ تقرأ. جواب الشر تقرأ. لو قلت أي كتاب تقرأ تقرأ، لو قلت أي كتاب تقرأ تقرأ، أي كتاب تقرأ أقرأ، أي كتاب تقرأ أقرأ، هذا مصري، هذا مصري، أي كتاب تقرأ أقرأ مصري، لازم تجمع الفعلين، تقول أي كتاب تقرأ أقرأ، طيب، والزيدون قائمين، ولا قائمين؟ ليش؟ يذهب بالواو خبر. طيب الزيدون مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة بأنه جمع مذكر سالم. وقائمون خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة بأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنمية بالاسم المفرد زيادة. يعني لا بد ان يكون هناك زياده على المفرد لتحقق الكلمه. فمثلا اذا قلت زيد زد والف نون والف نون تقول زيدان، الزياده لا بد منها احترازا مما دل على الزين بدون زياده، مثل نسب اثنين، مثل اثنين اثنين هذه ما فيها زيادة لأنه ليس لها مفرد اسم، ليس لها مفرد اسم. نعم. ولهذا نقول إن اثنان، إن اثنين واثنتين ملحقان بالمثنى وليس مثنيين. طيب الأخوة هدفنا هو إرضاؤكم، ونرجو منكم إبداء أي ملاحظة أو أي اقتراح من حول التسجيل، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في غنيزة، هاتف رقم 364588 0، صندوق البريد رقمه 1508.